في تو النهار. صحة صحة. أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد مستمعينا. مثل ما ذكرنا اليوم الثلاثاء فينضم لنا مستشفى مغربي لطب العيون والأذن بمسقط. معنا الدكتور أشرف محمد غالي وهو استشاري التخدير والعناية المركزة الجراحية بمستشفى مغربي للعيون والأذن بمسقط، وهو أيضا أستاذ التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بجامعة طنطا جمهورية مصر العربية. موضوع حلقتنا اليوم عن التخدير الموضعي في عمليات العيون. دكتور أشرف صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك أستاذة ندى، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا فيك دكتور. لو نقدم للمستمعين نبدأ عن التخدير الموضعي خاصة لعمليات العيون. تمام، نبدأ الأول نعرف يعني إيه تخدير موضعي في العين أو نعم. التخدير الموضعي لعمليات العيون بيتم عن طريق سواء استخدام دواء مخدر بيمكن إعطاءه عن طريق قطرات في العين، وده بيخدر سطح أو قرنية العين بس. ولكن في إجراء تاني عن طريق الحقن الموضعي، وبيكون المريض مستيقظ أثناء العملية ولكن بدون الشعور بأي ألم أثناء أو بعد العملية الجراحية. هدي لحضرتك نبذة تعريفية كده عن التخدير العين بدأ إزاي عشان السادة المستمعين. يا ريت دكتور. طبعا أقول إن بدأ التخدير الموضعي للعين لأول مرة سنة 1884 مع طبيب اسمه ناب، واستخدم طريقة اسمها التخدير الموضعي عن طريق الحقن خلف العين، وتم تطويرها بعد كده بواسطة طبيب اسمه أتكنسون، وكان بيستخدم إبر طويلة بتوصل لواحد ونص إنش يعني 5 سنتيمتر، وكانت بتعتبر الجولد ستاندر أو الطريقة المثالية في الوقت ده على الرغم من المضاعفات اللي كانت بتنتج عن هذه الطريقة. سنة 1986 يعني بعد 100 سنة من استخدام الطريقة دي تم تطوير طريقة جديدة بواسطة ديفنز، واستخدم فيها إبرتين اثنين طولها 1 إنش يعني 2.5 سنتيمتر مع حقن كمية أكبر من المخدر الموضعي حوالين مقلة العين. سنة 1992 تم استحداث تقنية جديدة لأول مرة بواسطة عالم اسمه ستيفنز، وده عن طريق استخدام إبرة غير مدببة لأول مرة يتم استخدامها لتجنب مضاعفات الطرق الأخرى اللي هي كانوا بيستخدموا فيها إبر مدببة، وانتشرت التقنية الحديثة دي في كل دول أوروبا لاعتبارها أكثر أمانا، ولكن هي تكنيك صعب مش كل أطباء التخدير بيقدروا يعملوه. سنة 2005 يعني من 13 سنة فقط تم استحداث تقنية حديثة جديدة للحقن الموضعي داخل العين باستخدام إبرة قصيرة ورقيقة جدا زي إبرة الأنسولين تماما، وبيتم الحقن تحت الجلد واستخدام كمية أقل من المخدر الموضعي، وبالفعل التقنية دي هي المستخدمة حاليا عندنا في مستشفيات ومراكز مغرب العيون، وأثبتت كفاءة عالية بدرجة كبيرة جدا ونسبة أمان عالية جدا مقارنة بالتقنيات القديمة أو اللي كانت بتستخدم في السابق. وبحب أطمن السادة المستمعين والمرضى أن تم استخدام التقنية دي مع حوالي 10,000 مريض منذ عام 2008 في مستشفى مغربي مسقط للعيون، والحمد لله نتائج مبشرة جدا وممتازة. طيب دكتور، عادة يعني إذا يتم الجراح حقن أي جزء من أجزاء جسم الإنسان إذا كان في خلايا عصبية سواء كانت بالإبرة أو أحيانا يستخدموا مراهم، بإمكانه هو يعني يعمل وخزات كذا بإيده أو بإبرة حتى يتأكد من أنه العضو خلاص تخدر. أما بالنسبة للعين كيف تتأكدوا أنه بالفعل تم تخدير المنطقة اللي يفترض يتم إجراء الجراحة فيها؟ سؤال ممتاز وسؤال جيد جدا. في البداية احنا عملنا تعريف للتخدير الموضعي في العين، قلنا المريض ما بيحسش بعدم شعور بالألم أثناء العملية وعدم حركة العين. ازاي احنا بنعرف ان العين تم تخديرها؟ بنحط قطرات من مادة معقمة على قرنية العين. الطبيعي ان المريض بيحاول يغلق عينه عشان يتجنب اي اي مريض ده ريفلكس اسمه بيوبل رايت ريفلكس او بلينكينج ريفلكس، لما بتحط ايدك قرب من العين بيحاول يغلق عينه. في حالات التخدير الموضعي عشان تتاكد المريض اصلا ما بيقدرش يحرك او يغلق جفونه او يحرك يعني ما عنده ردة فعل طبيعية ابدا ما عندوش ردة فعل، ما يقدرش يغلق الجسم، ما يقدرش يعني احنا بنطلب منه يشوف يمين ويشوف يسار، يشوف فوق وتحت عشان نتأكد ان مقلة العين نفسها ثابتة واتخدرت تماما وما بتتحركش، حتى في مقياس لدرجة التخدير هل هو بيقدر يحركها في اتجاه واحد بس او في اتجاهين او ثلاثة او اربعة، وما بنبدأش العملية الجراحية قبل ما نتأكد تماما ان العين اتخدرت وغير متحركة وساكنة تماما. طيب دكتور، طبيب التخدير هو لما يجي يخدر الإنسان لأي عملية يتم فيه قياس كتلة الجسم والطول والحجم عشان يحدد عدد الساعات أو الدقائق اللي يتم فيها التخدير. بالنسبة لتخدير القطرات هذه كم مدتها عادة تكون فعالة حتى العين تظل متخدرة؟ هو مهم جدا زي ما حضرتك قلتي ان بيكون في زياره قبل الاجراء الجراحي، بيقابل فيه المريض، بياخد فيه الطول والوزن بتاعه، وبيتعرف على الامراض اللي هي المصاحبه اللي هي معاه والادويه اللي هي بياخدها، لان في بعض الادويه بتتعارض مع بعض. هنا بيقدر يحسب او يعمل عمليه كالكوليشن للدوز او اللي هو والتركيز اللي هو التركيز بتاع الدواء اللي بيحقنه، وبالنسبه للتركيز بتاع الدواء والتخفيف بتاعه والمواد المضافه على الادويه دي بيقدر يتوقع تماما التخدير هيستمر لفتره قد ايه، بالاضافه ان هو بيبقى عارف او عنده معلومه عن فتره الجراحه بتستمر قد ايه، فبيقدر يحسب الدوز او الجرعه والتخدير نفسه اللي هو هيستمر مع المريض قد ايه وده مناسب ليه ولا لا. طيب دكتور، في بعض الاشخاص ربما يتم يمكن يعني فيما يتعلق بعمليات التخدير العام أو التخدير الجزئي، يعني هل يحق للمريض الذي سوف يتم إجراء الجراحة في العين أن هو يختار، أم بالنسبة لكم أنتم كجراحين يكون الأسهل لما يكون تخدير موضعي على أساس أنه يتحكم في عملية فتحة العين وغيرها؟ هل بإمكان المريض يختار أم لا في مثل هذه الحالات؟ بحب أكد لحضرتك إنه تماما من حق المريض الاختيار بين التخدير الموضعي والتخدير العام، ده في حالة إنه بيقوم بزيارة وبكشف طبي مع طبيب التخدير المتخصص في تخدير عمليات العيون. يعني لازم يكون طبيب تخدير متخصص في عمليات العيون ويقوم بفحص المريض فحص شامل وشرح مميزات وعيوب كل طريقة تخدير للمريض، وبيقدم له البدائل ويتأكد المريض تفهم الطريقة. يعني أنا لما بيجي لي المريض مهم جدا ان انا اعرف ايه الامراض اللي كانت عنده، الادويه اللي بيستخدمها، ايه الادويه اللي ممكن تتعارض مع الادويه التخدير اللي احنا بنستخدمها، او لو كان حصل عنده رياكشنز او حساسيه سابقه من بعض ادويه التخدير، تجاربه قبل كده لو كان مر بعمليات جراحيه، خد تخدير عام ولا تخدير كلي، بيفضل ايه. وهنا انا ابدا بشرح له ان الافضل ليك تخدير عام او تخدير موضعي، وبستعين بعض الصور وبستعين بعض الفيديوهات للتخدير الموضعي في العين، وبشرح له تماما ان التخدير الموضعي بيتم عن طريق ابره بتكون خارج العين، خارج مقله العين، والدواء بينتشر، ما تحسش باي شيء، ولكن مطلوب من حضرتك انك تستقر في وضع معين، ما تتحرك وكده. بشرح له مميزات التخدير الموضعي، يا ريت تشرح لنا أيضا احنا دكتور مميزات التخدير الموضعي وعيوبه ومميزات التخدير العام وعيوبه أيضا. جميل، لو هقول لحضرتك مميزات التخدير الموضعي مقارنة بالتخدير العام، هقول ان التخدير الموضعي زي ما بقول للمريض، بقول له انك تقدر تعمل عمليه العيون بنظام عمليات اليوم الواحد. يعني ايه عمليات اليوم الواحد؟ يعني المريض بيدخل بنفس اليوم وبيعمل العمليه في نفس اليوم وبيخرج في نفس اليوم. بعض العمليات اللي بتتم تحت تخدير عام او تخدير كامل تتطلب احيانا المريض بيجي قبل العمليه بيوم عشان يتم تحضيره ويعمل عمليه في يوم، وساعات بيبات ليله كمان، فبالتالي بيبقى بات ليلتين. اهميه عمليات اليوم الواحد انها اقل تكلفه للمريض، اقل خطوره، اقل ارهاق للمريض، وبيقدر يمارس نشاطاته اليوميه بسرعه عاديه. الحاجه الثانيه، التخدير الموضعي اكثر امانا للمريض واكثر راحه للمريض واقل عرضه لمخاطر التخدير الكامل. هل التخدير الموضعي بقى مناسب لكل الحالات؟ لا، ما اقدرش اقول ان التخدير الموضعي للعين مناسب لكل الحالات. زي مثلا الاطفال ما ينفعش اقنع طفل اقل من 15 عام ان انا هعمل لك تخدير موضعي في العين او بعمل لك ابره في العين ومطلوب منك انك تستقر على طاوله العمليات وما تتحركش. ما ينفعش، فهو غير مناسب للاطفال، غير مناسب للمرضى المصابين بامراض عقليه او امراض ذهنيه او امراض نفسيه، وبياخد ادويه بتاثر على حالته النفسيه وممكن يحصل منه رياكشن مفاجئ وانه يتحرك تحت الميكروسكوب الجراحي مره واحده وممكن تعمل له مخاطر. غير مناسب للمرضى مثلا اللي هم الصم، اللي هو يعني مش هيسمعني اصلا ولا هيتفاعل معايا ولا هيبقى في اي رياكشن بيني وبينه اثناء العمليه. برضو غير مناسب للمرضى اللي عندهم حاجز في اللغه، وهنا ممكن احكي لحضرتك قصه ان من 3 أو 4 سنوات كان عندي مريضه سيده مسنه روسيه ما بتتكلمش غير اللغه الروسيه، ما بتتكلمش انجليزي ولا بتتكلم عربي طبعا. هي في ضيافه بنتها اللي هي مقيمه في سلطنه عمان، وجت بتعمل عمليه نزول ابيض، فطبعا ما فيش اي وسيله للتفاهم او التواصل ما بين. هنا خدنا اجراءات التعقيم ومنع العدوى، عملنا لها اجراءات عاديه جدا زي لبنت المريضه انها بتلبس لبس معقم، وعملنا لها تعقيم بحيث انها تدخل معانا مترجمه تتواصل مع المريضه وتتلقى التعليمات وتحاول تفهمها. جميل. حاجز اللغه حاجز مهم جدا، ممكن يكون عيب يمنعنا من ان احنا نقدم تخدير موضعي في العين. دكتور، بعد التخدير وبعد إجراء العملية، هل يعني عندما ينتهي هذا الإجراء، يعني البعض يمكن يقول يعني فيما يتعلق بالعصبية دكتور، غالبا ما يكون أحيانا متوتر فيما يتعلق بأثناء العملية دكتور، كيف بإمكانكم أنكم تهدوا الشخص، خاصة أنه يتم الإجراء على أهم جزء في جسم الإنسان؟ يعني كل الأجزاء مهمة، لكن العين إحنا نبصر فيها الدنيا، كيف بإمكانكم أنتم تهدوا مستوى التوتر أيضا عند الأشخاص؟ تمام. سؤال بنتسأله كتير جدا. زي ما بأكد ان ضروري ان يبقى في جلسة زي ما المريض بيروح يسأل غالبا عن الجراح وبيختار بين الجراحين وبيقابل الجراح مرة وممكن يعيد الزيارة تاني ويطلب منه معرفة تفصيلية عن العملية، عملية جراحية ولا بالليزر، هيستخدم أي نوع من العدسات، مدى الضمان والأمان في العملية بتاعته. مهم جدا اللي هي الجلسة اللي بتتم إن المريض يروح يسأل على طبيب التخدير. يا ريت المريض يسأل على طبيب التخدير، يروح يشرح له الحالة الصحية بتاعته وعليه الفحوص بتاعته وعرفه الأمراض والأدوية اللي بيستخدمها. وده سؤال أول مبدأ أقول للمريض إن إحنا ممكن نعمل لك تخدير موضعي عن طريق استخدام إبرة، بيقول لي أنا عصبي وغالبا ما بتوتر، يعني مش هينفع كده. بقول له إن طبيب التخدير المتخصص في إعطاء التخدير الموضعي لجراحات العيون بيبقى عنده الخبرة الكافية لطمأنة المرضى ومساعدتهم على الاسترخاء، بالإضافة إنه بعض الحالات ممكن نستخدم بعض الأدوية المهدئة اللي هي ما بتؤثرش على وعي المريض ولكن بتديه الهدوء والاسترخاء اللازم أثناء العملية. فالموضوع ده ما فيش منه خوف، حتى لو عندك عصبية أو عندك توتر ما تقلقش، تعالى وإن شاء الله في أدوية نقدر نستخدمها بتخليك في مود مستعد لإجراء العملية بدون أي خوف أو رهبة. دكتور، سؤالي الأخير لك، هل هناك مضاعفات للتخدير الموضعي؟ أكيد. هو أنا أقدر أقول لحضرتك إن مفيش إجراء جراحي مفيش فيه مضاعفات، مفيش إجراء في التخدير مفيش فيه مضاعفات، ولا تكنيك أو تقنية معينة مضاعفات. بس هل إحنا بنتكلم هل المضاعفات دي مماثلة للمضاعفات المقبولة عالميا أو لا؟ فهنا بنقدر نقول، هقول لحضرتك ان التخدير الموضعي لجراحات العين هو الطريقه الامنه او الاكثر امانا عن التخدير الكلي كمان لكثير من الناس، ولكن في بعض الاحيان ممكن يحصل كدمات او احمرار العين نتيجه اصابه بعض الاوعيه الدمويه حول العين، ولكن دي مش مشكله خطيره لانها بتزول تدريجيا دكتور هذه تدريجيا. نعم. بدون اي تداخل، بدون اي، هي بتروح خلال يوم او اثنين. فمع التقنيه الحديثه كمان اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بقى لها 13 سنه بس واللي احنا بنستخدمها هنا في مستشفيات مغربي، تقريبا نسبه المضاعفات قلت بشكل كبير جدا لدرجه ان احنا ما عدناش بنشوفها بالسنوات، يعني الحمد لله. دكتور، هذا كل شيء ام هناك اضافه حابب تضيفها في موضوع حلقتنا لليوم؟ بحب اطمن الساده المستمعين والمرضى عن ان حصل تطور كتير جدا في ال10 سنوات اللي فاتت في بالنسبة للتخدير الموضعي للعيون، بحب أطمن المرضى إن بعد العملية مباشرة المريض بيخرج لغرفة الإصاقة. مع التخدير الموضعي ممكن يستمر لمدة 15 دقيقة بس في غرفة الإصاقة. بحب أطمن المرضى إن بيتم داخل غرفة العمليات متابعة كاملة للعمليات الحيوية للمريض، من قلب وتنفس ونبض وقياس لتخطيط للقلب مستمر بأحدث الأجهزة. ما تبقاش اي مشكله، ما تقلقش، بس تعالى. بس مهم جدا ضروري ان يبقى في زياره قبل، انا باكد على النقطه دي، يبقى في زياره قبل يوم العمليه تحكي للطبيب ايه الامراض اللي عندك، تجيب معاك الادويه عشان يتعرف عليها ويسجلها عنده في الفايل بتاعك ويشوف ايه الادويه اللي ممكن تتداخل مع ادويه التخدير. ده مهم جدا، وبيرتب معاك الادويه، ايه الادويه اللي توقفها وايه الادويه اللي تستمر فيه. نقطه ثانيه بالنسبة للتقنية الحديثة اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في مستشفى مغرب للعيون، ما عادش فيه خوف للمرضى اللي بيستخدموا أدوية مثيلة للدم. كتير من المرضى اللي هم بيعانوا من جلطات وعائية أو جلطات قلبية أو جلطات دماغية، عنده جلطة سابقة وعنده احتمالية لحدوث الجلطة مرة ثانية، الطبيب القلب أو طبيب الأمراض الباطنية بيكتب له أدوية مثيلة للدم. كان في مشكلة كبيرة جدا من استخدام الإبر مع الأدوية المثيلة للدم دي، إنها ممكن تسبب نزيف شديد جدا وتأثر على العين. دلوقتي مع التقنية الجديدة اللي بنسميها تقريبا سوبرفيشال أنستيزيا، لوكال أنستيزيا، أو تخدير موضعي سطحي تحت الجلد باستخدام إبرة زي الإنسولين، ما عادش في مشكلة، وإن المريض يستمر على نفس الأدوية المثيلة للدم تجنبا لتعرضه لمخاطر جلطات جديدة. احنا نتمنى ان احنا نكون قدمنا المعلومة الكاملة والوافية للمستمعين اللي يخافوا بالفعل من التخدير الموضعي، والى اي مدى غرفة العمليات معقمة، والى اي مدى ايضا الاطباء في مستشفى مغربي على دراية كاملة وتخصص واب تو ديت، خلينا نقول متطورين دائما مع كل ما يتعلق بتقنية التخدير وعلم التخدير بشكل عام. فطمنوا نفسكم وريحوا بالكم، إن شاء الله تخرجوا من عندهم وانتوا مطمنين وانتوا بأتم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور أشرف محمد غالي، استشاري التخدير والعناية المركزة الجراحية بمستشفى مغربي للعيون والأذن بمسقط، وأستاذ التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة ندى والبرنامج وأسرة إعداد البرنامج المميز في تقديم معلومات طبية قد تكون مفيدة للمرضى اللي هم مقبلين على إجراء عمليات في العين، أو كنوع من الثقافة الطبية المهمة للمستمعين، وإن شاء الله أتمنى للجميع السلامة والصحة والعافية. شكرا جزيلا لك دكتور، يومك سعيد إن شاء الله. يومك سعيد، شكرا جزيلا، تسلم. من الجدير بالذكر مستشفى مغربي للعيون تمتلك أحدث الأجهزة والإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة التي تجعلها في مصاف المستشفيات المتخصصة والمتطورة على مستوى العالم، وتمكنها من تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية التي تتضمن درجات عالية من أمن وسلامة ورفاهية المرضى، وتتواكب أيضا مع توجهات وزارة الصحة.